الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان قبلها الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أياما معدودات شهر رمضان هذا المكتوب على من قبلنا والذي كتب علينا هي أيام معدودات شهر واحد شهر رمضان. إذن هو شهر رمضان إما أن يكون شهر رمضان خبر لمبتدأ محذوف أو يكون هو المبتدأ شهر رمضان بيان للأيام المعدودات. خبر الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هي تلك الأيام المعدودات التي كتبها الله على هذه الأمة الكريمة. هذه الآية بدأ الله فيها سبحانه وتعالى ببيان فضيلة هذا الشهر العظيم ثم أعقبه بيان ما أوجبه على المؤمنين المسلمين من هذا الشهر كيف يصاموا ما هي الأيام التي تصام ولو جاءت لهم أعذار من الذي يفعلون. فقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لم يقل سبحانه وتعالى رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنما قال شهر رمضان. ولذا ذهب بعض الناس إلى كراهية أن تقول رمضان إنما تقول شهر رمضان مع أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان خفضت الشياطين يعني مرضت الجن. وقال في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا لم يقل شهر فدل على جواز أن تقول رمضان شهر رمضان. واستعماله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث رمضان مع أنه حريص صلى الله عليه وسلم على أن يستعمل ألفاظ القرآن ويبدأ بها ويستعملها فما الذي جعله صلى الله عليه وسلم يقول رمضان وقال هنا شهر إلا لنكتة لا بد فيه من حاجة بديعة جعلت هذا اللفظ يختص بكلمة شهر. وإلا رمضان جاز لك أن تقول جاء رمضان وصمنا رمضان ولك أن تقول صمنا شهر رمضان. اختصاص هذه الآية بكلمة شهر قبل رمضان لابد لها من معنى. رمضان اسم علم، رجب وشعبان وشوال وقعدة ومحمد وزيد وجبل أحد اسماء أعلام، وكلمة الشهر ظرف، وأسماء الأعلام الأمس واليوم وغدوة وعشية هذه ظروف تسمى ظروف زمانية، ورمضان أصبح علما. عرفنا هذا؟ والعلم إذا كان فاعلا أو مفعولا، سيما إذا كان مفعول استوعب جميع الفعل، استوعب جميع الفعل. فإذا قلت صمت رمضان، فإن أردت العلم فمعنى ذلك صمت شهر رمضان كله. وإن أردت تقدير رمضان بمعنى الشهر صمت شهر رمضان، فيحتمل أنك صمت بعض الشهر وقد صمت الشهر كله. فلما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان وأدخل فيه الضرب، دل على استيعاب هذا الشهر كله، المطلوب صومه كله. إذا قلت سرت يوم الجمعة، قد يحتمل السير في بعض يوم الجمعة، لا يحتمل السير أنك سرت من يوم الجمعة كله من طلوع الشمس إلى غروبها. فإذا أردت بيوم الجمعة يوما معينا أردت به العالمية، سرت يوم الجمعة أي الجمعة هذه اللي كنت فيها، فيقتضي ذلك أن السير استوعب جميع اليوم. فلو قال الله سبحانه وتعالى رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، لاحتمل معنى غير المعنى المطلوب، لكان رمضان الذي أنزل فيه القرآن دل على أن نزول القرآن في جميع الشهر. والذي ورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن القرآن إنما نزل نجوما متفرقا خلال 23 سنة، ما نزل في يومه. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دل على أن نزوله كان في هذا اليوم. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وصح عنه أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في شهر رمضان، ثم نزل من السماء الدنيا متفرقا حسب الأحوال والأحداث. النزول إلى سماء الدنيا جملة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة 24/25 نزل القرآن جميعه في ليلة القدر، نزل إلى سماء الدنيا، إنا أنزلناه في ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وكان نزول القرآن جميعه إلى سماء الدنيا في ليلة واحدة، وهي المشار إليها بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل في بعض الليالي. لكن لو قال سبحانه وتعالى رمضان الذي أنزل فيه القرآن يفهم منه أن نزول القرآن كان مستوعبا لجميع الشهر، إنما كان لجزء من الشهر، لليلة منه مبارك وهي ليلة القدر. واضح هذا؟ وكذلك لو قال رمضان الذي أنزل فيه القرآن من شهد منكم الشهر فليصم، يفهم منه أن الأيام المعدودات جزء من شهر رمضان، لا يفهم منه جميع رمضان. لأن الشهر إذا قل صمت شهر رمضان إنما يستوعب بلفظ الشهر، وإذا قل صمت رمضان قد لا يفهم منه جميع الشهر. فدل على أن لفظ الشهر لأنها ظرف زمان مجهول، لأن الشهر هو ما يشتهر وهو الهلال، والهلال لا يختص برجب ولا بشعبان ولا برمضان، جميع الشهور فيها أهلة. فلما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان دل على أن المطلوب استيعاب جميع الشهر بخلاف لو قلت رمضان الذي أنزل فيه القرآن. علمنا هذا؟ فهذا فائدة قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم كذلك لما قال سبحانه وتعالى أياما معدودات تفسيرها ما يكون برمضان، رمضان اسم علم، هذه الأيام ظرف زمان ولا بد أن تفسر بظرف زمان، وتفسيرها بالشهر يتواتى لها يتأتى لها، تقول أياما معدودات وهو هذا الشهر وهو شهر رمضان. علمنا زيادة هذه اللفظة. وأما ما يقوله البعض أنه يكره التلفظ برمضان دون شهر ما ليس بصحيح، فقد نطق به صلى الله عليه وسلم، ولذا قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا صام رمضان، دل على أن الصيام يستوعب جميع رمضان لأن أراد به الشهر المعروف وهو رمضان الذي بين رجب الذي بين شعبان وشوال، فكأن التقدير من صام شهر رمضان، وكأن التقدير من صام شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دل على أن القرآن كلام الله وعلمه، كلام الله وعلمه سبحانه وتعالى، كلامه صفة من صفات ذاته، وعلمه صفة من صفات ذاته المقدسة، وصفاته العلى صفات مقدسة، وكلام الله لما كان صفة لا يصح أن يقال أنها مخلوقة، وكلام الله قلنا علمه، وعلمه سبحانه وتعالى صدر في الأزل وكتب في اللوح المحفوظ. واضح هذا؟ إذا كان كلام الله في الأزل مكتوب في اللوح المحفوظ وأنزل إلى سماء الدنيا في الليلة المباركة من رمضان، ثم أنزل منه تباعا حسب الحوادث، حسب مقتضيات الأمور، فيكون سبحانه وتعالى كلامه كما أنه في الأزل تكلم به ثانية، لأن جبريل عليه السلام حين ينزل بالوحي يسمع كلام الله يأمره بكذا، ولذا يقول سبحانه وتعالى يعني أنزل علي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وصف الله سبحانه وتعالى بأن الكلام محدث عن طري جديد، ولذا يقول عبد الله بن مسعود اسمعوا كلام ربكم طريا قد نزل حديثا، يعني الآن نزل، كما أن السماء حين تمطر نستنى أن يستقبلها الإنسان لأنها خلقت حديثا، فهي حديثة عهد بربها فيها البركة، وكذلك كلام الله عز وجل يتكلم به فيسمعه جبريل وينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام كلام قديم أزلي، فإنه علمه سبحانه وتعالى، ثم يتكلم به ثانية وينزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا نجوما على حسب الحوادث، على حسب مقتضيات الأمور، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه على الناس على مكث، نشوف الآية التي بعدها، نقرأ الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن أنزله على مكث، أي على فترات معينة حسب كما قال سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني هذا القرآن ينزل ولا يأتي المشركون بضرب مثل من الأمثال إلا وأورد الله سبحانه وتعالى مما يأتي به حديثا من عنده تبارك وتعالى إلا وفيه أحسن من المثل الذي ضربه المشركون. المشركون يأتون بأمثال، الأمثال معنى أقيسة يريدون به إبطال القرآن، فيأتي الله سبحانه وتعالى بآيات من عنده فينزلها حديثا فيه مما يبين فيه بطلان دعو الكفار في أقيسته، فيقول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس، هدى تعرف حالا، والحال يصف به صاحب هذا الحال، تقول جاء زيد راكبا، كأنك تصف زيد في مجيئه بأنه جاء في صفة الركوب وفي كيفية أنه راكب. وإذا وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه أنزل فيه هدى، أي أن إنزاله مصاحبا بالهدى، والهدى قلنا أنه حال وهو وصف للإنزال، وصف هذا الإنزال بأنه هاديا للناس، أنزل فيه القرآن هاديا للناس، هدى للناس معنى هاديا للناس، عرفنا معنى هدى للناس أنه يهديه ويهديهم. والهدى لا يستغني عنه مسلم أبدا، لا يستغني عنه جميع الناس، لكن المؤمن والمسلم في حاجة إلى الهدى في كل لحظة. ولذا يقول الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، لا كما يقول بعض المفسرين اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا عليه، لا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا وارشدنا ووفقنا إليه، بمعنى الهداية التي نعرفها لا بمعنى الثبات. هم يقولون ثبتنا، لأنهم قالوا المؤمن مهتدي، فما الذي يحتاج إلى سؤال الهداية؟ لا، المؤمن يحتاج في كل ظرف ولحظة إلى هداية، تأتيه غفلة وتأتيه شبهة ويأتيه شك ويأتيه جهل في مسألة، ويحب أن يعرف حكم الله في مسألة. ونعلم أن كثير من الناس يجرؤون على الدخول في أحكام الله. أحكام الله ما هي؟ كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تأتي أهلك، كيف تعامل الناس، مو معنى كيف تبيع وتشتري، لكل تصرف وسكون وحركة لا بد أن تكون وفق مراد الله عز وجل في ذلك. حتى المشي أمرك الله أن تمشي هونا، ما تمشي متبخت. حتى الأكل أمرك الله أن تأكل غير إسراف ولا مخيلة. حتى اللباس أمرك الله أن تأخذ الزينة تشكره عليها، لا يكون هذا اللباس من نوع كذا وكذا وكذا، لكن الإنسان يلبس ولا يسأل عن حكم الله في ذلك، ويشرب ولا يسأل عن حكم الله في شربه، ويعمل ولا يسأل، كأنه يرى أنه مهتدي. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأله الهداية في كل وقت، والكتاب الله عز وجل أعظم هاد للمؤمن. ولذا الإنسان يكثر من قراءة القرآن وتدبره والبحث عن معانيه. ولذا إذا فرغنا من الدرس أو جئت قبل الدرس، حاول أن تقرأ كتاب الله عز وجل، وكل ما أشكل عليك معنى لفظة قيدها في ورقة، ثم اذهب إلى الدار ابحث في التفسير، فإن هذا الجهد والتعب أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا كان فرض كفاية، فإن درجته عالية. طلب العلم ومعرفة مراد الله عز وجل فيما أنزله درجة لا يواجهها درجة، من أعظم فضل الله على المؤمن في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في وصف كتابه أنه أنزله فيه هدى للناس، قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات مفردها بينة، فالبينة صفة لموصوف محذوف، أي آيات بينة. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي آيات بينات من هذا الهدى الذي يحتوي عليه كتاب الله عز وجل، وفيه قرآن، فيه آيات بينات، وفيه فرقان. الفرقان ليس هو القرآن كما يقول بعض المفسرين، القرآن شيء آخر. القرآن ما يفرق فيه بين الحق والباطل، ما يفرق فيه بين الحق والباطل. وإذا كانت غزوة بدر من الفرقان العظيم، لأن الله فرق فيه بين المسلمين والمشركين، وكذا كتاب الله عز وجل فيه من الفرقان ما يبين فيه حق المؤمنين وما يبين فيه حق غيرهم. فلذا يقول الله عز وجل في وقت هذا الكتاب الكريم أنه هاديا للناس، وفيه آيات بينات واضحات من الهدى ومن الفروق التي تفرق بين الحق والباطل. فهذا وصف كريم لكتاب الله الكريم، ترغيب للمؤمنين لقراءته وتمهيد لفرضية الصوم. يقول الله سبحانه وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال هدى للناس دل على أنه هداية لجميع الناس لمن طلب الهداية منه. واضح؟ ولو سأل سائل لما قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة هدى للناس، فقال في أول القرآن هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم قال هدى للمتقين، وهنا قال هدى للناس. فالمتقين غير الناس، لأن الناس فيهم المتقي وغير المتقي، فيهم الكافر وفيهم الملحد والجاهل والفاسق. كيف يقال؟ قال هناك هدى للمتقين، أنها الهداية التي يلتزم بها صاحبها ويوفق فيها، وهي الهداية بمعنى البيان، فيه بيان للحق لجميع الناس، فيه بيان للحق في جميع الناس. وأما الهداية التي هي الدخول في الحق والتلبس به وأن يشرب القلب تلك المعاني، هذه لا تكون إلا للمتقين. فالقرآن هدى للمتقين لأنهم يأخذونه ويدعنون لأوامره ويعملون بموجبه، وغيرهم من سائر الناس لا يقبلونه. لكن فيه هدى لجميع الناس بمعنى كاشف للحق، مبين له، نور لمن أراد أن يتبصر، فإنما يهتدي به ويلتزمه ويأخذ به وينتفع به هم المتقون، فلا يقال فيه تناقض. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر، شهد بمعنى حضر، فلا بد فيها معنى العلم، لأن الشهود هم الذين يشهدون بالقضايا، إلا من شهد بالحق، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني حاضرين عالمين بما يفعل به. فمن شهد منكم الشهر أي حضر وعلم بدخول الشهر، الشهر هو الميلاد، الشهر هو الميلاد، أي علم بدخول الشهر الجديد وهو شهر رمضان، فمن شهده أي حضره وعلم به فيلزمه الصوم والإمساك. إن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، دل على أن من حضره وعلم به وجب عليه الصوم، وجب عليه أن يصومه. ثم بين الله عز وجل واستثنى من أولئك الذين يجب عليهم الصوم، ومن كان منكم مريضا أو على، ومن كان مريضا فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا لم يقل سبحانه منكم، وكما قال في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا، فهنا لم يقل فمن كان منكم، فمن كان مريضا، لأنه قال من شهد منكم تغني عن منكم الثاني، لأن المخاطبين هم المؤمنون. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل هذه تكرار لما قبلها؟ كرر الله هذه الآية لأنها وردت فيما قبل فيكون هناك من باب التأكيد، أو يكون المعنى مستقل ومستأنس وفيه شيء آخر غير المعنى الأول؟ القرآن ما فيه تكرار محض، حتى قوله سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان، إنما جاءت نسق نعمة غير النعمة التي سبقت وجاء عقدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكل آلاء ذكرت في آية الرحمن غير الآلاء التي سبق ذكرها وغير الآلاء التي يأتي بعدها، دل على أن نسب القرآن تكرار، هذا تكرار محض. إذن قوله سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ذكرنا فيما سبق في تلك الآية التي مضت أن الله عز وجل في بدء فرض الصوم جعله الله في الخيار، من صام فله الصوم، ومن أطاقه وأراد الفطر فليفطر، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا مر علينا في أول الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من الخيار اللي يحب يصوم يصوم، ومن لم يحب ومن لم يريد الصوم له أن يفطر، لكن عليه القضاء، لكن عليه القضاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، إن فيها تقوى، يورث الصوم صاحبه التقوى، تجعله أقرب إلى مرضات الله وأبعد عن الفحشاء والمنكر. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. إيش معنى جنة؟ يعني وقاية، وقاية من أي شيء، من أعمال الشياطين وأعمال الخبث وما يبعد عن الله عز وجل. فإذن الصوم ترى يحدث التقوى في النفس، ولذا قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي رجاء أن يحدث فيكم التقوى. قلنا في الآية الأولى فمن كان منكم مريضا أو على سفر جاءت بالخيار وبالإبن، فلما جاء قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخ ذلك الأول، فأصبح الخيار غير موجود. فلما كان الخيار ارتفع وألزم الناس جميعهم القادرون بالصوم ألزموا بالصوم، فدل على أن قوله الأول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نسخ فيما نسخ من ذلك الخيار. فذكر الله سبحانه وتعالى أعاد قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لئلا يتوهم متوهم أن قوله سبحانه ومن كان منكم مريضا هي منسوخة فينسخ ثانية، فأعاد الله ذكرها ليبين أن هذا الحكم باطل، لم ينسخ كما نسخ قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن كان مريضا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إن الشهادة هو علمك بالشيء وإخبارك به، والشهود والذين لا يشهدون الزور، معناها لا يشهدون الزور إما بمعنى أنهم لا يخبرونه ولا يقولونه ولا يحاطونه، أو لا يشهدون الزور لا يحضرون الباطل، كل لهو باطل لا يحضرونه، لأن الحضور هو الشهود، شهد هذا، شهدت اليوم معركة فلان أو شهدت كذا أو درس فلان، كنت شاهدا فيه أي حاضرا فيه. فالحضور قد السماع والاستيعاب، يعني السماع والعلم بشيء. فمن شهد منكم الشهر أي حضره ورآه أو علم به فليصم. واستثنى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الملزمين بصومه من كان مريضا أو على سفر. فمن كان مريض، قال مريضا خبر كان، والمرض لم يقيد، لم يقل سبحانه وتعالى من كان مريضا مرضا شاقا أو مريضا مرضا مذنفا أو مريضا مرضا يزيد الصوم في مرض، لم يقل سبحانه ذلك. فأخذ به كثير من أهل العلم أن أي مرض